الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول أنا إمام مسجد العمل، وهو مسجد على شارع عام، ويصلي فيه أناس من خارج المنشأة، وفيه أناس يصلون داخل العمل بحجة الزحمة، فهل صلاتهم صحيحة؟ لا جرم أن الأدلة دلت على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، فإذا كان المسلم قادرا على الوصول إلى المسجد وأداء الصلاة المفروضة مع إخوانه المسلمين فلا جرم أنه يجب عليه فعل ذلك. قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، وقال الله عز وجل واركعي مع الراكعين. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن شهود الصلاة معه في المسجد بالنار، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بل في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، قال فرخص له أن يصلي في بيته، فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. فإذا ينبغي للمسلم ألا يزهد في حضور الجماعة، فإن لها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ب25 جزءا. بل إن جمعا من أهل العلم نصوا على أن صلاة الجماعة لا تأخذ هذا الأجر وهو 27 درجة إلا إذا كانت هي جماعة المسجد وهي الجماعة الأولى. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وقد ذكر لنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف حالهم مع الصلاة، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن شهود الجماعة في المسجد، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به مريض، يعني يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فلا يجوز للإنسان أن يهمل الصلاة مع إخوانه المسلمين. لكن لو أنه أهمل وخالف وصلى لوحده مع قدرته التامة على المجيء والصلاة في المسجد فما حكم صلاته؟ هنا محط خلاف بين أهل العلم رحمهم الله بناء على اختلافهم في حكم صلاة الجماعة. فمن جعل صلاة الجماعة مجرد سنة لم يؤثمه، وهذا قول ضعيف جدا. ومن أهل العلم من جعل صلاة الجماعة شرطا كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، فهؤلاء يبطلون صلاة المنفرد القادر على إيقاع الصلاة جماعة. ومن أهل العلم من قال بأن صلاة الجماعة في المسجد من فروض الأعيان، بمعنى أنه لو صلى منفردا لصحت صلاته، ولكنه آثم على خطر عظيم وعلى هاوية كبيرة خطيرة، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لسخط الله عز وجل، وعليه أن يحرص على المجيء للمسجد ولا يعود نفسه على الكسل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.